بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فائدة: يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين، صورة، وقد ذكرتها في شرح المنهاج، وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة، والشامل لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهري، الثاني ما يفيد الفسخ، الثالث ما استعقب العتق. فاستفده، فإنه ضابط مهم، ولبعضهم في ذلك نظم، وهو: ومسلم يدخل ملك كافر بالإرث والرد بعيب ظاهر، إقالة وفسخه وما وهب أصل، وما استعقب عتقا بسبب. معنى هذا أننا تكلمنا في الدرس الماضي أنك إذا أردت أن تبيع وأنت رجل مسلم، أن تبيع مثلا مصحفا، فلا يجوز لك أن تبيع المصحف إلا من رجل مسلم حتى لا يهان. كذلك كتب العلم، كذلك السلاح، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الحربية سلاحا لأنه يتقوى به عليه. بقي عندنا مسألة الرقيق. الرقيق هو عبد، هذا العبد إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، فإن كان كافرا فلا بأس، يباع لأي واحد على الإطلاق. أما إذا كان مسلما فإن سيده الكافر سيمنعه من تأدية فرائضه من صلاة وصيام إلى غير ذلك. فلذلك إذا كانت الحكومة والدولة للإسلام عند ذلك نمنع أي إنسان أن يباع ذلك العبد إلى رجل كافر. لا يعني هذا أننا نسلبه حقه، ولكننا نجبره أن ينقل ذلك العبد إلى رجل مسلم. وإذا فعلنا ذلك من أجل أن يستطيع ذلك العبد أن يؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من جهة، وتحقيقا لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن أحيانا تحدث بعض الأحوال، وإن لم يكن الآن عبيد، ولكننا نصور بعض الأحوال، تحدث بعض الأحوال يضطر الكافر أن يملك المسلم. فقالوا: هنالك ملك قهري، وهنالك ما يكون فيه الفسخ، وهنالك ما يستعقب العتق. نصور هذا بصور معينة: رجل باع عبدا كافر، وبعد أن باعه أحب أن هذا المشتري أن يقيله ذلك البائع. أنت عندما تشتري كتابا وتندم من هذا الكتاب، فإذا أراد البائع أن يقيلك من هذا، أي أن يفسخ هذا البيع، من الممكن أنت تعيد له المثمن وتأخذ الثمن. في هذه الفترة أسلم العبد وأراد أن يعيده، عند ذلك يعيده، لكن كما قلنا إن الحاكم ماذا يفعل؟ يطلب منه أن يتخلى عنه لرجل مسلم بثمنه. كذلك ربما جئنا بذلك العبد فأعطينا هذا العبد في الشراء كان والده أو ابنه كافرا، وكان هذا العبد إما أن يكون أبا وإما أن يكون ابنا، سواء كان أصلا أو فرعا، فلا يحق لا للأصل ولا للفرع أن يتملك ابنه أو والده الكافر. يعني إن كان أصلا لا يملك فرعه، وإن كان فرعا لا يملك أصله. معنى ذلك نحن من الممكن أن نبيعه هذا العبد المسلم بالنسبة إليه. نفترض أن بعنا الأب للولد، فهل يمكن للولد أن يتملك والده؟ يصبح حرا مباشرة، فهذا يجوز أن نبيعه للكافر، لأن في هذا البيع تحول من العبودية إلى الحرية. كذلك لو كان العكس، هنالك أب يشتري ولده، كذلك لا يصح له أن يجعل من ولده عبدا تحت سيطرته، وإنما يصبح ولدا ولو كان الأب كافرا والابن مسلما، فيتحول إلى حر بعد ذلك. هذه أمور وإن لم تكن الآن موجودة ولكننا نروض عقولنا فيها. قال بعد ذلك: وتقدمت شروط المعقود عليه، ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالب تعين نقد تعين يعني الغالب، لأن الظاهر إرادتهما له، أو نقدان مثلا ولو صحيحا ومكسرا، ولا غالب اشترط تعيين لفظا. يعني عندنا دائما في اللغة العربية إذا جاء عدد لابد أن يأتي وراء ذلك العدد مميز. لو قلت اشتريت 40، 40 ماذا؟ تقول مثلا كتابا، مصحفا، بيتا، سجادة، لابد أن نذكر هذا. طيب إذا بعت أنت بيت 40,000، 1,000 ماذا؟ مثلا في سوريا عندنا هنا لا يوجد التعامل إلا في الليرة السورية، فإذا أطلق 40,000 معنى ذلك 40,000 ليرة سورية لا تحتاج، لأن هذا هو الغالب ولا يوجد نقد آخر سوى. إلى جوارنا مثلا في لبنان نتكلم واقع عوض عن الصحيح والمكسر، يتعاملون بالليرة السورية ويتعاملون بالليرة اللبنانية ويتعاملون بالدولار مثلا. طيب عندما قال له 40 ليرة سورية ولا ليرة لبنانية ولا دولار أم ماذا، هذا لابد أن يظهر هذا الأمر على اللسان، ولا بد أن نوضح ذلك الأمر. هذا قال: ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالب. أي نقد غالب؟ إذا كان يوجد نقد الغالب بالنسبة للحكومة هناك تعتبر النقد الغالب الليرة اللبنانية بالنسبة إليها، نعم، فتعين النقد الغالب لأنه الظاهر، ولكن قد يكون الغالب في الاستعمال، فينبغي علينا هنا أن نبين هذا الغالب حتى لا يحدث هنالك شبهة في البيع، لأن الظاهر إرادته ما له، أو نقدان مثلا ولو صحيحا ومكسرا. هلا قلنا عوض عن الصحيح والمكسر، قلنا المكسر كان يأتون إلى الدينار الذهبي فيقرضونه، يقطعونه قطعا قطعا، فهذه القطع من أجل أن هنالك أشياء لا تساوي دينار فيعطون هذه القطعة مقابل حاجة من الحاجات، هذا يسمى مكسر. يعني لو جعلنا دينارا مكسرا في الميزان ودينارا آخر صحيحا، هل هذا يساوي هذا؟ في الذهب يساويه، لكن في تعامل الناس لا يرضون بدل الصحيح المكسر. هل أحد عندنا مثلا يستطيع أن ينكر أن هذه الليرات الموجودة أو الخمسات أو كذا، هل هي كل 20 خمسة لا تساوي 100؟ لا أحد يستطيع أن ينكر، الدولة وكل الناس. ولكنك لو اشتريت بيتا، ما رأيك لو حملته بشيء من هذه الليرات المعدنية، فتشتري بمليون ليرة سورية بتحمل له شاحنة بقى أو سيارة شحن كبيرة، هدول مليون ليرة زين جيب على التالي يحملون، يقول لك بطلت البيعة كلها. السبب أنه عندما باعك العرف أنه يبيعك بصحيح ولا يبيعك بفراطة، هذا ما كان عند القوم السابقين ما يسمى بالصحيح والمكسر. أنا آتي بهذا المثال للتقريب، لكن كما قلت كان الصحيح عندهم عبارة عن دينار ذهبي بقطعة واحدة، وكان المكسر مقطعات من هذا الدينار تجعل حتى في الميزان تعادل بعضها البعض. قال: ولا غالب. إذا لم يكن هنالك غالب يعني بين النقد والنقد اشترط تعيين لفظا، بقول له بيعني بألف مكسرة أو بألف صحيحة، بألف دولار، بألف ليرة لبنانية، بألف ليرة سورية، لا بد بألف ريال، لا بد أن يحدد هذا النوع إن اختلفت قيمتهما. طبعا هنالك فرق كبير، واحدة يقابلها 50، واحدة يقابل 1500، واحدة يقابلها 14. نجد أن التعامل بين الناس اليوم بالنسبة لهذا النقد يختلف اختلافا كبيرا. فإن استوت لم يشترط تعيين، وتكفي معاينة عوض عن العلم. مثلا بلد واحدة في عنا 500 عتيقة أو 500 جديدة، في فرق يعني إذا سلمك من هذه البضاعة؟ لا فرق في ذلك، هذه قيمتها مثل هذه تماما. أو كما يقال اليوم مثلا عندنا يعني شيئين من العملة، قال مثلا اليورو والدولار مثلا لو كانوا متساويين في القيمة تماما، أحيانا يتساوون أحيانا واحد يسبق الآخر، لنفترض في يوم التساوي لو أعطاه هذا أو أعطاه هذا، هل يجوز إذا كانوا متساويين؟ لا، فإن استوت لم يشترط تعيينه، وتكفي معاينة عوض، تكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة. يعني أنا هذا العوض جعلته أمامك، هذه المعاينة تكفي، يعني هذا الثمن هل يشترط أن تتلفظ به هذه الأموال؟ أنت تستطيع أن تعد المعدود فيها، أن تراها في عينك، تكفي هذه المعاينة؟ تكفي اكتفاء بالتخمين المصحوب. يعني هنالك أشياء محتمل أن يكون فيها جهالة، وهنالك أشياء لا يحتمل أن يكون فيها جهالة. مثلا الأشياء التي يحتمل أن يكون فيها جهالة، واحد يحط له ربط الدولارات مثلا كلياتهم بقياس واحد، يعبي لهم بالوسط دولار دولار وعلى الوش 100% بالأسفل، هذا يظن أن ذلك الرقم 10,000 دولار، في الواقع هن رح يطلعوا 298 دولار. هنالك فرق كبير بين هذا، هذا لا يجوز، هذا غش، لا تكفي في ذلك. أما أعطيته ثمن هذا الكتاب، يعني ضروري هلا يفتشوا شيء شيء، إذا طلع فيه عيب ما في مانع يعيد ذلك العيب. وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغييره إلى وقت العقد. أنا أدخل إليك مثلا في كل يوم أو في كل أسبوع وأعرف بيتك جهة جهة، أو دكانك جهة، أو سيارتك أركب فيها مثلا، فلو كنا جالسين في مجلس من المجالس وتعاقدنا على بيتك، اللي والله هذا بيع غائبة لا يجوز، لا يجوز، لأنها ليست غائبة في الواقع، هذه مرئية في كل يوم، ومع أنها مرئية فلا تتغير من يوم إلى يوم، السيارة ما بتتغير بين امبارح واليوم، البيت لا يتغير من أسبوع إلى أسبوع، الدكان لا تتغير حتى من شهر إلى شهر. فإذا كانت هذه الأشياء التي لا تقبل التغيير وأنا أعرفها معرفة جيدة فهل يكفي؟ أو أنا بعرف كتاب درسته معك والكتاب معك وأنا أعرفه تماما، ما لونه، ما طبعته، ما تجديده، ما هو، كم مجلد هو، فقلت أتبيعني هذا الكتاب؟ وكان الكتاب ليس موجودا، كتابك الفلاني، ولم يكن هذا الكتاب موجودا، هل يصح؟ يصح، ما لم يكن هنالك تغير يعني بين آخر رؤية وما بين العقد، فأنا أعتمد على ما رأيت سابقا، فهل يصح هذا البيع؟ يصح. أما بارح أنا شايف سحارة بندورة عند فلان، إلا اليوم تبيعني إياها، هذه الأطعمة تتغير من البارحة لليوم، كانوا المشمشات الظراف تاني يوم بصيروا المشمشات أبدا شوربة، صاروا خرج المعول، فاختلفت المسألة من أمس إلى اليوم، فهذه تختلف اختلافا بينا. لذلك الأشياء المختلفة لا تكفي رؤيتها، لذلك ماذا قال؟ وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغييره إلى وقت العقد، ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغييره. يعني في ناس بتدخل لدكان أو لبيت لا يعتريها أي شيء، بيقولوا تشتري بيت، يقولوا ما بتعرفه أنت؟ قال والله بعرفه، أنا فوت مثل الضيف، حاطت راسي بالأرض وفوت لأرني اللي بيقعد فيها وبطلع، ما بعرف شيء من البيت تبعه، لا بد أن أراه، هنا لست ذاكرا للوصف. أما إذا كنت ذاكرا للوصف، بيت أخي بعرفه، فايت على مطبخه وعلى حمامه وعلى مرحاضه وعلى غرفة الضيوف وعلى غرفة القعدة وعلى غرفة النوم تبعه، أعرف كل شيء فيه، وأردت بعد ذلك أن أشتريه، لا، هذا مسموح، ذاكر للأوصاف. أما إذا لم أكن ذاكرا للأوصاف، ربما لا أعرف الجهات التي فيه مثلا، أدخل ضيفا وأخرج ضيفا إلى غرفة محددة، أنا لا أشتري قطعة في الغرفة أستعملها، إنما أشتري البيت بالكامل، هنا لا يصح أن أعتمد على الرؤية السابقة. بخلاف ما يغلب تغييره كالأطعمة، وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقي. أنا رايح أشتري حنفيات عند واحد، حنفيات كلها مثلية إيطالية مثلا مثل بعض البعض، بدي اخذ 1000 حنفية، بقول له جيب لي 1000 حنفية حط لي اياهم على الطاولة لعينهم حنفية حنفية، لا هذا مثلي اعطيني واحدة بيناتهم بعينها بشوفها كله مثل المسطرة ما في مانع، هذا رؤية البعض عن الكل. بدي اشتري حمص، نعم على هو البياع سيدي. لذلك فإذا كانت البضاعة، طبعا عندما نقول نحن هذا مو من الأنواع ستوك اللي بتكون أو بتكون من النوع الأول الذي لا خلاف فيه على الإطلاق، أنا بدي اشتري حمص، لا يمكن اشتري 100 طن حمص مثلا والله أن أفحص 100 طن مع بعضهم البعض. لذلك ماذا يفعلون؟ يفعلون بطريق العينات، في عندهم عبارة عن شيش، يعني عبارة عن حديدة مثقوبة يثقب في داخل الكيس بطالع عينة، هذه العينة عشوائية من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يجعلونها في وعاء واحد ويقارنونها مع بعضها البعض، فيرون أن هذا الحمص مثلا أو هذا القمح من نوع واحد لا يوجد فيه أي خلاف. هل يكفي رؤية هذا البعض؟ نعم يكفي رؤية البعض عن الكل. أما أن يأتي إليه والله بأحسن نوع من هذا البعض وحاططه، مو هو أخذ العينة منه وقال له هدول من هدول، لما بروح بيلاقي البضاعة مخالفة تماما للمسطرة والنموذج الذي أعطى، وينبغي أن يكون النموذج هذا المباع معه لأنه اشترى هذا البعض من هذا الكل، فإذا ترك البعض معنى ذلك أنه اشترى شيئا لم يره في الواقع. وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة. هل أحيانا في أشياء مثلية مثلا كتاب مطبوع وهالطبع بيطلع كلاته مثل بعض البعض، شفت أنت نسخة من الإقناع قلت له من هالنسخة بدي مثلا 100 نسخة، ممكن هذا؟ ممكن. نحو بر كشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صونا للباقي لبقائه. الآن لما بشتري بيض مثلا لا أعرف ماذا يوجد في داخله، هل هذا فاسد أو هذا صحيح؟ لكن بإمكاني إذا بيشتري سيارة بيض أخذ بيضتين ثلاثة من كل صحن مثلا من هذا الصحن، بعد 10 صحون أخذ بيضة بكسرهم شوفها مصوصة كذا لسات جديدة كذا، فباخذ عينات وبكسرها، لكن ما بكسر كل البيض، بكسر واحدة تنتين ثلاثة. بيشتري سيارة بطيخ بكسر واحدة تنتين ثلاثة من هذه السيارة، لأن رؤية الداخل إفساد لها، صحيح؟ لا يمكن أن نترك البيض هذا مكسور، لا بد من أكله مباشرة بعد ذلك. فإذا كان أنا لا أرى البيض في داخله، لا أرى الجوز في داخله، لا أرى اللوز في داخله، هذه الأشياء بعضها خلقها الله عز وجل بقشرة واحدة وبعضها خلقها بقشرتين. هلا الجوز مثلا له قشرة خضراء وقشرة يابسة هي بلون الخشب تمام، أما بالنسبة للقشرة الخضراء هذه تزال قطعا لأن حفظ هذا الجوز إنما يكون بالقشرة الداخلية لا بالخارجية، ولكن أستطيع أن آتي إلى هذا الجوز فأكسره وبعد ذلك أرى ماذا في داخله، بكسر البعض وأستدل بهذا البعض على الكل. كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه. وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل، نعم العليا لأنها ليست من مصالح ما فيه، لما نكسر الجوز نكسر التحتانية، أما الفوقانية ما لها علاقة أصلا، نعم. أما البطيخ كم إشراء له؟ واحدة. البيض إشراء واحدة، نعم لأنها ليست من مصالح ما في باطنه، نعم إن لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر، نعم إن لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. هل العوجة اللي مسميها عوجة هذه اللوز مثلا القشرة الداخلية إذا أردنا أن نأكلها مع القشرة فتكفي معاينة العليا، لأن الآن مو اللوز المقصود، صارت مقصودة في هذه الحالة أن تؤكل. لكن أيضا لا يمكن أن نرى السفلى لأن السفلى لا يمكن أن تنعقد إلا بعد فترة معينة وهي بعد جفاف العليا، ولذلك تكفي العليا لأن الجميع مأكول. ويجوز بيع قصب السكر في قشره، عنا قصب السكر أو عنا شوندر السكري مثلا، هذا هل يباع في قشره أم بدون قشره؟ لا في قشره، لأن القشر يحافظ عليه والقشر كالباطن تقريبا لا يوجد فرق. بالنسبة لو أراد أن يمص الإنسان، من الممكن أن يمص قصب السكر، يعني يرى الأثر الذي فيه دون أن يقشر القشرة الخارجية، لأنه قد يمص معه، وإن ترفه يكون أن يخلع الإنسان القشرة الخارجية. هو لا يقصد فيه المص في الواقع، يقصد فيه المعاينة، لأن غالبا يستخرج منه السكر، ولأن قشره الأعلى لا يستر جميعه، لأن إذا أطعته أنت فإنك ترى مقطعه وتعلم ماذا في داخله. ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته. واحد أعمى عنده أولاد وعمال إلى آخره، قال له نحن البضاعة اللي من طالعة كل سنة بنزرع قمح مثلا جوري، هذا القمح في بلدتي كذا نسلمه لك في وقت كذا، وأعطاه العينة مثلا أو ما يشابه تلك العينة عما سيخرج، هل يجوز؟ أعمى الآن أصلا البضاعة غير موجودة، ما هو السلام؟ هو بيع عين في الذمة. يعني واحد الآن ألا الآن ما من الممكن اليوم، هل أستطيع أن أجعل مع فلاح مثلا في حوران مثلا بعد شيء من القمح؟ ممكن. القمح أنواع، أنا عينت له النوع وعينت له الدرجة وأديت له الثمن الآن في المجلس، وسأستلم متى؟ عند حصول الموسم. لا يشترط من أرضه، قد هو في أرضه لا تنتج، عليه أن يؤدي لي ذلك الأمر من أي مكان. هو الأصل أنا أشتري زرعه، ولكن إن لم يتعين ذلك الزرع فيجب عليه أن يؤمن لي من نفس القرية أو من جوارها من النوع الذي طلبته منه. طيب هذا أحد العاقدين كان أعمى، ممكن؟ ممكن، ما في مانع. بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه. يا وقت القبض الأعمى ما بيصح قبضه، لماذا؟ لأنه لا يرى هذا الشيء الذي اتفق عليه، فيوكل فلانا من الناس، عاملا من عماله، ولدا من أولاده، أي شخص على الإطلاق، الحاكم إن لم يوجد أحد أن يستلم عنه، أو من يقبض له رأس مال السلم إذا كان بالعكس، والمسلم فيه. ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير. واحد شاف بيته بيعرفه تماما مثلا، وبعد قام في نزهة معينة أو في سفر صار حادث عمي في هذا الطريق، فأراد بعد العود بعد شهر جاء إلى صاحب البيت فقال أنا أشتري منك البيت. قال له أنت أعمى ما بيصح. قال له لا أنا بعرفه، لأنه كان يراه قبل أن يصاب بالعمى. ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع كما صححه النووي. أيضا اشترى البصير شيئا كان بصيرا واشترى وبعد ذلك عمي، لكن عند القبض يوكل من يقبض عنه حتى يوافق ذلك الأمر. بقي عندنا شيء يشير إليه الشيخ، هنالك أشياء موجودة في داخل الأرض، الفجلات لساتهم بقلب الأرض، البصلات بقلب الأرض، الجزرات بقلب الأرض، هل يجوز لي أن أشتري شيئا من الجزر والبصل؟ كل شيء يكون في داخل الأرض، بطاطا في داخل الأرض، كمن في داخل الأرض، إن كل هذه الأشياء التي تكون في داخل الأرض لا يجوز لي أن أشتريها لأن فيها غرر. في فرق لما بتطلع البطاطا لظاهر الأرض تبقى معاينة، في قبل تطلع مضروبة، هذه بتطلع صغيرة، صحيح هنالك فرق بين الصغير والكبير والجيد والفاسد لأن في كل ذلك غرر. هذا شيء عام حول البيع. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى مسألة الربا، وهو نوع من أنواع البيع، لكن جاء الإسلام فحرمه علينا، فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم ما معنى الربا. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنه.